بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. يقول المؤلف: ليس على المأموم سهو. المأموم إذا سهى في صلاته فنسي بعض الواجبات، كما إذا نسي التشهد الأول فليس عليه سجود سهو، لكن إذا سهى إمامه فإنه يسجد تبعا له ولو لم يسهو فإنه إذا سجد الإمام عليه، فإذا سجد لعموم حديث: فإذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، هذا يعم سجود الركن، السجود الركن وسجود السهو. فإذا سجد فاسجدوا، أما إذا سهى المأموم فلا يسجد، لأن هذا يترتب عليه مخالفة للإمام. أما وهذا في حق غير المسبوق، أما المسبوق فإنه يسجد، وقال العلماء: يسجد لسهوه الذي اختص به، ولسهوه مع إمامه، ولسهو إمامه. المسبوق يسجد لأنه استقل وانفرد، فحينئذ يعني لا إشكال في أن يسجد. المسبوق قام ليقضي فسهى يسجد، أو كان قد سهى مع الإمام فإنه يسجد في آخر صلاته. وكذا لو سجد الإمام في مثل السجود الذي يكون بعد السلام فإن المسبوق يسجد في آخر صلاته. نعم. ما أدري والله، خل نشوف وين. ايه قل لي العبارة ثانية مرة. خلاص، إذن مقحمة، كلمة مقحمة. نعم. قال: ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. من تكلم، هذا من مبطلات الصلاة الكلام. من تكلم عامدا بطل الصلاة. التفت على صاحبه إلى جنبه يقول: انتظرني، نزور فلان، تكلم معه، خاطبه، يمكن يقول: لا ترفع صوتك، نتكلم. أو يتكلم يقول: وعليكم السلام، يرد السلام بالكلام. يتكلم عامدا لعموم قوله: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أما قول المصنف أو ساهيا فهذا فيه نظر، بل إذا تكلم ساهيا أو جاهلا فإنه لا تبطل صلاته على الصحيح، كما في قصة الرجل الذي تكلم في صلاة معاوية بن الحكم، تكلم في صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها مشي، ولم يأمره بإعادة الصلاة أو ساهيا. أعيد الجملة. نعم. قال: ومن تكلم عامدا. عامدا هذا لا إشكال فيه. نعم. أو ساهيا. إيه. بطلت صلاته. سبحان الله. نعم. قال: إلا الإمام خاصة. إيش؟ إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم. هجب إلا الإمام إذا تكلم لمصلحة الصلاة، اشتبه عليه والتبس وسبحه يقول كم صلينا مثلا، كم صليت؟ ما فهم التسبيحات، التسبيح أو قال انتظروا إني يعني نسيت الفاتحة وأريد أن آتي بركعة مثلاً في مصلحة الصلاة. أما المأموم لو قال للإمام ترك زدت ركعة فإن هذا لا يعذر به ويكون وتبطل صلاته. هذا معنى كلام المؤلف. يقول إلا الإمام. نعم. عايز قول الصحيح في المأموم يريد الصلاة لأبنى. نعم. إن كان قاله متعمدا وهو يعلم الحكم، أما إذا قاله جاهلا فما تقدم. نعم. إذا كان مجتهدا يراد أن يدخل في مصلحة الصلاة، ما زاد هذا؟ حسب أن الإمام لم يفهم، لو سبح أو سبحوا للإمام فلم يفهم، هذا محل نظر، ما عندي فيها شيء الآن. نعم. قال: إن الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. نعم. والله أعلم. نعم. شو باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك؟ لا خلاص، اقرأ الشرح. سم. اقرأ الشرح. نعم. المغني. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. وجملته أن المأموم إذا سهى دون إمامه فلا كان وجملته أن المأموم إذا سهى دون إمامه سهى هو دون الإمام. نعم. فلا سجود عليه. نعم. في قول عامة أهل العلم. نعم. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود. وروى الدار قطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهى، وكذلك إذا لم يسهى، وإذا سهل وكذلك إذا لم يسهو، وإذا سهل الإمام فعل المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. ولحديث ابن عمر الذي رويناه: وإذا كان المأموم مسبوقا فسهى الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته في السجود، سواء كان قبل السلام أو بعده. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال هذا أشبه، هذا والله أعلم أشبه، لأنه سينفرد بعد ما يكاد يكمل الركعة يرجع، فلعل هذا أشبه وأقرب الصواب. نعم أعد. وقال ابن سيرين، وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد، يقضي ثم يسجد. نعم. وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي: في السجود قبل السلام كقولنا وفيما بعده. فيما قال. نعم. في السجود قبل السلام كقولنا. نعم، أنه يسجد مع إمامه. نعم. وفيما بعده كقول ابن سيرين. روي ذلك عن أحمد. هذا هو، لا شك أنه في فرق بين السجود قبل السلام وبعده، لأنه لم ينفصل. نعم. ذكره أبو بكر في زاد المسافر. كقولنا وفيما بعده. وفيما بعد كم الجملة؟ وفيما بعده كقول ابن سيرين. كقول ابن سيرين. نعم. وروي ذلك عن أحمد. نعم. ذكره أبو بكر في زاد المسافر لأنه فعل خارج من الصلاة فلم يتبع الإمام فيه كصلاة أخرى. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا، وقوله في حديث ابن عمر: فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام وكغير المسبوق، وفارق صلاة أخرى فإنه غير مؤتم به فيها. إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان، إحداهما يعيده لأنه قد لزمه حكم السهو، وما فعله من السجود مع الإمام كان متابعة له فلا يسقط به ما لزم كالتشهد الأخير. والثانية لا يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقه وحصل به الجبران، فلم يحتج إلى سجود ثاني كالمأموم إذا سهى وحده. وللشافعي قولان كالروايتين: فإن نسى الإمام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة، لأنه لم يوجد من الإمام ما يكمل به صلاة المأموم، وإذا سهى المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة لأنه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الإمام. وهكذا لو سهى فسلم مع إمامه قام فأتم صلاته ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد سواء. فصل. فأما غير المسبوق إذا سهى إمامه فلم يسجد. بعد قوله فصل. إذا قام المأموم لقضاء ما فاته. لا، بعد ذلك موضوع الكلام مسألة. قال: ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. نعم. أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة مع علمه بتحريم ذلك. نعم. لغير مصلحة الصلاة. نعم. ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت، متفق عليه، ولمسلم، ونهينا عن الكلام. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. ورواهما أبو داود ولفظه في حديث ابن مسعود: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فأما الكلام غير ذلك فأما الكلام غير ذلك فيقسم خمسة أقسام: أحدها أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة. قال القاضي في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك، ويحتمل ألا تبطل صلاته، لأن ويحتمل لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك ويحتمل ألا تبطل صلاته، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه بدليل أن أهل قباء لم يثبت في حقهم حكم نسخ القبلة قبل علمهم، فبنوا على صلاتهم بخلاف الناس، فإن الحكم قد ثبت في حقه، وبخلاف الأكل في الصوم جاهلا بتحريمه فإنه لم يكن مباحا. وقد دل على صحة هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكلا أبيه، واثكلا أبيه، أي نعم، أو أمه، واثكلا أبياه، واثكلا أبياه، أبياه عندك يا شيخ محمد، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم فلم يأمره بالإعادة، فدل على صحتها، وهذا مذهب الشافعي. والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناس، لأنه معذور مثله. القسم الثاني أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناس لأنه معذور مثله. القسم الثاني أن يتكلم ناسيا، وذلك نوعان: أحدهما أن ينسى أنه في صلاة، ففيه روايتان، إحداهما لا تبطل الصلاة، وهو قول مالك والشافعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذا تكلم جاهلا، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. والثانية تفسد صلاته، وهو قول النخعي وقتادة، هذا الذي مشى عليه الخلق أظهر الله له، نعم، وحماد ابن أبي سليمان وأصحاب الرأي لعموم أحاديث المنع من الكلام، ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فلم يسامح فيه بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة. النوع الثاني أن يظن أن صلاته أن تمت يظن أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم، فهذا إن كان سالما لم تبطل الصلاة، إن كان فهذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة. لا، ما الثاني؟ النوع النوع الثاني أن يظن أن صلاته تمت تمت فيتكلم، فهذا فهذا إن كان سلاما إن كان سلاما سلاما, سلاما. سلاما فهذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم، ولأن جنسه مشروع في الصلاة فأشبه الزيادة فيها من جنسها وإن لم يكن سلاما. فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنه إذا تكلم بشيء مما تكمل به الصلاة أو شيء من شأن الصلاة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لم تفسد صلاته وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة، كقوله يا غلام أسقني ماء فصلاته باطلة. وقال في رواية يوسف بن موسى من تكلم ناسيا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت، إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة بنى على صلاته، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. وإذا قال يا غلام أسقني ماء أو شبهه أعاد. وممن تكلم بعد أن سلم وأتم صلاته الزبير وابناه عبد الأعظم. وممن تكلم بعد أن سلم وأتم صلاته الزبير وابناه عبد الله وعروة، وصوبه ابن عباس، ولا نعلم عن غيرهم في عصرهم خلافة. وفيه رواية ثانية أن الصلاة تفسد بكل حال. قال في رواية حرب أن من تكلم اليوم وأجابه أحد أعاد الصلاة، وهذه الرواية اختيار الخلال. وقال على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه، وهذا مذهب أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام. وفيه رواية ثالثة أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحال، وهو الصواب إن شاء الله، لأن الناس لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا دليل على أنه ما تكلم أحد، وقد خرج سرع للناس، ولا جبل على أن الرسول أمر من خرج وتكلم. الناس إذا سلموا يعني يظنون أن صلاتهم تمت، أو أنه شاكين ما يعني اشتبع عليهم الأمر، ما تكلموا هم يعتقدون أنهم في الصلاة. فالأظهر هو الرواية الثالثة وهو الأشبه، يعني واحد بعدما سلم الإمام يظنون أن الصلاة تمت تكلم مع الذي بجواره في أمر من الأمور. نعم. وفيه رواية ثالثة أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال، في تلك الحالة مطلقة، يعني في تلك الحال بحال بحال، تمام، سواء كانت من شأن الصلاة أو لم يكن. نعم. إماما كان أو مأموما، تمام. وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنه نوع من النسيان، فأشبه المتكلم جاهلا، ولذلك تكلم النبي صلى الله رحمه الله أو اجتهادات وتأويلات وشبهات تعلم لهم، إلا هذا هو قصة اليدين، ما فيها تفصيل. الناس تكلموا يخوضون كذا وكذا وكذا، وخرج سرعة للناس الذين خرجوا من المسجد، يعني كانوا تكلموا في أمورهم. نعم. ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صلاتهم. وتخرج فيه رواية رابعة، وهو أن المتكلم إن كان إماما تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته، وإن تكلم غيره فسدت صلاته. ويأتي الكلام على الفرق بينهما فيما بعد إن شاء الله تعالى. القسم الثالث، المهم أن الرواية الثالثة هي الصواب إن شاء الله. القسم الثالث أن يتكلم مغلوبا على الكلام، وهو ثلاثة أنواع. أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره، مثل أن يتثاءب فيقول ها، أو يتنفس فيقول آه، أو يسأل فينطق في السلعة بحرفين، في السعلة بحرفين وما أشبه هذا، أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن، أو يجيله البكاء فيبكي ولا يقدر على رده، فهذا لا تفسد صلاته. نص عليه أحمد في الرجل يكون في الصلاة فيجيه البكاء فيبكي، فقال إذا كان لا يقدر على رده لا تفسد صلاته. وقال قد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج، وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها ها، وهذا لأن الكلام ها هنا شغل، وسمعت لتثاؤبه ها ها، وهذا لأن الكلام ها هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم، ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. فقال القاضي فيما ولا يقال يتكلم، أن يقول يتكلم. نعم. فقال القاضي فيما تثاءب فقال آه آه تفسد صلاته، وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا من فعل أحمد، من فعل أحمد خلافة. النوع الثاني أن ينام فيتكلم، أن ينام فيتكلم، ينام نعم. فقد توقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته لأن القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه، فإنه لأن القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلق أو أقر أو أعتق لم يلزمه حكم ذلك. النوع الثالث ما جاء هالكلام، يمكن يعني أنه ينعش، أقول ما هو بنوم نوم، لا لا ما هو بلاي هم هذا النوم يبطل، على فيه تفصيل طويل خلافات وكلام، لا هو يعمل على النوم نوم لا يبطل الوضوء، لا لا ينقض الوضوء. نعم. ما هو الحين القلم، والقلم عندك إنه من اللي قالك إن هذا مقيد؟ لا لا لا، مرفوع عنه القلم معناه إنه سواء مستغرق أو مو مستغرق. نعم نعم. النوع الثالث أن يكره على الكلام، فيحتمل أن يخرج على كلام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في العفو بقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. فقال القاضي: هذا أولى بالعفو وصحة الصلاة، وصحة الصلاة لأن العفو غير منسوب إليه، ولهذا لو أكره على إتلاف مال لم يضمنه، ولو أتلفه ناسيا ضمنه. والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته، لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا، فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر 4 أو على أن يركع في كل ركعة ركوعين، ولا يصح قياسه على الناس لوجهين: أحدهما أن الناس يكثر ولا يمكن التحرز منه، أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الإكراه، والثاني أنه لو نسي فزاد في الصلاة، أو نسي من كل ركعة سجدة لم تفسد صلاته، ولم يثبت مثل هذا في الإكراه. القسم الرابع أن يتكلم بكلام واجب، مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع. قال الأول أن المكره كذلك، إذا أكره أكره على الكلام يعني تسلط على عدو، قال تكلم ولا فعلت وفعلت وقتلت، فتكلم مكره وكلامه لا حكم له. فالأظهر هو القول بأنه لا تبطل صلاته لأنه مكره، والإكراه المكره معفو عنه، كالناس والجاهل أو وقد يكون أولى. نعم. القسم الرابع أن يتكلم بكلام واجب، مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع في هلكة، أو يرى حية ونحوها تقصد غافلا أو نائما، أو يرى نارا يخاف أن تشتعل في شيء ونحو هذا، ولا يمكن التنبيه بالتسبيح. فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذا، وهو قول بعض أصحاب الشافعي لما ذكرنا في كلام المكره، ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به، وهو ظاهر قول أحمد رحمه الله، فإنه قال في قصة ذي اليدين: إنما كلم القوم النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم، لأنه كان عليهم أن يجيبوه، فعلل صحة صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم، وهذا متحقق ها هنا، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع هذه الأقسام. ووجه صحة الصلاة، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، والصحيح عند أصحابه، عند أصحابه نعم أصحاب الشافعي، أن الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع هذه الأقسام. ووجه صحة الصلاة ها هنا أنه تكلم بكلام واجب عليه، أشبه كلام المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس أن يتكلم لإصلاح الصلاة، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فصل: وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه، فإن كثر وطال أفسد الصلاة. وهذا منصوص الشافعي، وقال القاضي في المجرد: كلام الناس إذا طال يعيد، رواية واحدة. وقال في الجامع: لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد، لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالأكل في الصيام. وهذا قول بعض الشافعية، ولنا أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامة تركت في اليسير بما ورد فيه من الأخبار، فتبقى فيما عداه على مقتضى العموم، ولا يصح قياس الكثير على اليسير، لأن اليسير لا يمكن التحرز منه. وقد عفي عنه وكذلك الكثير الذي ظن أن صلاته يعني قد تمت، أو أنه يظن أنه ليس في صلاة، تحدث مش بالضبط الكثير. صحيح أنه لا فرق بين الكثير القليل والكثير، نعم. وقد عفي عنه في العمل من غير جنس الصلاة بخلاف الكثير. مسألة: قال: إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم إلى هنا يا سم. نعم. منهم ولم يأتي به، يأتي بركعة بعد الصلاة، يأتي بركعة بعد الصلاة. أين في السجدة؟ لا، الفاتحة فيها تفصيل، لكن الشأن في بس المثال يعني قاطع. نعم. وبالنسبة لقول معامل الحكم وافق لا أبيّاه، هذا يعني تدل يعني رواية تكون بالمعنى هنا، لأنه في رواية أخرى وافق لا أمياه. يمكن هو لا بد أن ما قال الكلمة واحدة. إن الحديث ما هو واحد. أقول لابد إنه ما قال هلا واحدة. يعني وذكر أمها أو أميا أمية هذه كلها واحدة. أقول الأمر من بني عيسى.